عشان الأهل يهون، علمونا معنى الحرية والوفاء فيهم حاجة عادية. علمونا معنى الحرية والوفاء فيهم حاجة عادية. عالحلوة والمرة كانوا معانا وفي كل مكان سافروا ويانا. عالحلوة والمرة كانوا معانا وفي كل مكان سافروا ويانا. كل واحد ضحى للكيان، كل واحد من جوا إنسان. علمونا معنى الانتماء، كل المجد للشهداء. الاسم كان محمود غندور، انسان طيب ومش مغرور. محمود سليمان، إنسان من صناع الحياة. الاسم كان كريم جونيور، وراء الأهل بيلف يدور. الاسم كان إسلام علوان، وراء الأهل في كل مكان. أحمد يوسف، انتماءه صعب ينسيه. الاسم كان مصطفى صار، كله طيبة واحترام. الاسم كان سيد جودة، جدعان شهامة وبناء. فنان قائد أوركسترا تحت شمال. الاسم كان أنس الجميل، ضحكته ما كانش ليها مثيل. الاسم كان كريم فوزان، كان مثال للالتزام. الاسم كان خالد الرسام، جرافيتي أبلغ بالكلام. الاسم كان يوسف البطل، أنقاذ كتير من الخطر. الاسم كان مصطفى جمال شعبان، عبد الرحمن فتحي، محمد عبد الله، أحمد فوزي، مصطفى عبود، إبراهيم حلمي، محمد مصطفى، أحمد وجيه، عمر عمرو، محمود صابر، مصطفى الرفاعي، محمد سري، أمجد السيد، زياد جمال الدين، مصطفى متولي، حسين محمد السيد، محمد خاطر، حسام الدين السيد، محمد علي، أحمد عبد الحميد، مصطفى السعيد، خيري فتحي، حسن فهمي، محمد سمير عاطف، العربي كمال، مهاب صالح، أحمد زكريا، محمد أشرف، أسامة محمد مصطفى، مصطفى محمد يوسف، إسلام أحمد، محمد فرغلي، أحمد إسماعيل، عمر علي، مصطفى نصر، محمد عبد النبي، أحمد محمد صالح، كريم المليجي، محمد جمال، إسلام حسن، عمرو عطا، أحمد عزت، سعد جمال، محمد حسين، حامد فتحي، أحمد طه، محمد الشربجي، أيمن هيبة، ممدوح البنداري، باسم الدسوقي، محمد خالد، كريم عبد الله، محمد محمود، أحمد الشابوري، محمود سلامة، محمد محروس، أحمد أسامة، سليمان أحمد، محمد ناصر، سعيد محمد، أسامة أحمد، محمد مصطفى كريكا. المجد لكل شهداء النادي الأهلي.